الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. نختم الكلام لأننا في الأسبوع القادم سنتكلم على تراجم الرواة، مراتب المدلسين. طبعا المراتب تعلمون في تعرف أهل التقديس، نعم، في المراتب المدلسين أهل التدليس في كتاب الحافظ ابن حجر، وكتاب طبعا العلائي كتاب من الأهمية بمكان. عامة نذكر فقط المراتب وبعد ذلك سندخل على الكلام على الرواة. في المرتبة الأولى أيوب بن أبي تميم السختياني والكلام عنه وترجمته، ترجمة يسيرة لأن كل راوي تكل ما فيه سنأتي بالرد عليه من ميزان الاعتدال ولسان الميزان وأيضا كلام العلماء. أنا أحتاج إلى الكاشف، الكاشف كان عندي ما أدري أحد سرقه أم ماذا، أدعو لي كل مكتبتي في دبي، يسر الله لنا ولكم. نعم، طيب، مراتب المدلسين لخصها الإمام العلائي وأيضا الحافظ بن حجر إلى 6 مراتب أو 5 مراتب. المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا، هنا يقول أول المراتب اللي روى عنها الإمام البخاري. الإمام البخاري روى عن أيوب بن أبي تميم السختياني، روى عنه في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان، وروى عنه في كتاب الإيمان أيضا باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وروى عنه في كتاب العلم باب من أجاب الفتية، وروى عنه أيضا في كتاب العلم باب عظة الإمام النساء وتعليم النساء تعليمهن، وأيضا روى عنه في كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد للغائب، وكتاب الوضوء باب الوضوء من النوم، وكتاب الوضوء باب أبوال الإبل والدواب والغنم، وأيضا في كتاب الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، وكتاب الحيض أيضا باب شهود الحائض العيدين، وكتاب الحيض باب السفرة، وكتاب الصلاة في القميص والسراويل، وكتب كثيرة جدا، والأذان والجنائز، وكتاب الحج، وروى عنه أيضا في كتاب الصلاة، وروى عنه في كتاب الجهاد، وكتاب فرض الخمس، وكتاب أحاديث الأنبياء، وكتاب البيوع المعاملات، وكتاب الحج روى عنه كثيرا، وكتاب الشركة، وكتاب الهبة. كل ذلك رواية عن أبي تميم أيوب بن أبي تميم السختياني، فإنه قد يعني وكتاب الأضاحي والرقاق، وكتاب الإكراه، وكتاب التوحيد، يعني أكثر عنه جدا. طيب، إذن أول هذه المراتب أيوب ابن أبي تميم السختياني، أكثر عنه جدا الإمام البخاري وهو مدلس لكنه في الطبقة الأولى من المدلسين. سنختصر في ترجمتي لأن ترجمة العلماء هذه رائع، هذا ربوع أخرى، هنا ربوع أخرى. اللهم تقبل يا رب. أيوب ابن أبي تميمة ابن كيساني أبو بكر روى له الجماعة مولى جهينة، روى أنس بن مالك، وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي وحميد بن هلال وأبي قلابة والقاسم بن محمد وعبد الرحمن بن القاسم ونافع بن عاصم وعطاء وعكرمة والأعرج، وروى أيضا عن عمرو بن دينار وأبي رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وحفصة بنت سيرين ومعادة العدوية، وروى عنه الأعمش سليمان بن مهران من أصيل المحدثين وهو من أقرانه، وهذه أيضا من لطائف الحديث، وهذه أيضا لابد أن تعلم أن هذا من نبل العلماء لأن الأعمش قرين لأيوب ابن أبي تميم السختياني، وروى عنه قتادة، وقتادة من شيوخه. نعم، قتادة، شوف هنا أيضا لطائف الإنسان، شوف النبل والنبل، من النبل أن قتادة ومن شيوخه روى عنه، والحمدان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان، سفيان الثوري وسفيان بن عينة وشعبة وعبد الوارث ومالك وابن إسحاق وحمد بن إسحاق وسعيد بن أبي عروبة وإن اختلط، وكانوا الثقات أيضا، وابن علية وخلق كثير، قد رواه عن هذا الأسد المغوار. قال علي بن المديني له نحو من 800 حديث، وأما ابن علية فكان يقول له حديث 1000 حديث، فما قل ما ذهب علي منها. وقال ميمون أبو عبد الله بن الحسن وقد رأى أيوب هذا سيد الفتيان، شوف قال هذا سيد الفتيان. وقال الجعد أبو عثمان سمعت الحسن يقول أيوب سيد شباب أهل البصرة، يعرفون أقدار العلماء. وقال أبو الوليد عن شعبة حدثني أيوب كان سيد الفقهاء، طبعا أرقى مراتب العلماء من جمع بين العلمين الفقه والحديث. قال ابن الطباع عن حماد بن زيد: كان أيوب عندي أفضل من جلسته وأشده هو أفضل من جلسته وأشده اتباعا للسنة. وكان يرون ينظرون فيه بما يقول بما يعلم ما هي عقيدته كيف يتبع السنة. قال الحميد عن ابن عينة: ما لقيت مثل أيوب. وقال عثمان الدارمي: قلت لابن عين أيوب عن نافع أحب إليك أو عبيد الله؟ قال: كلاهما ولم يفضل بينهما. وأنت ترون نافع عزبة نفس ابن عمر، فمع أنه يكون بوزنه فهذه دلالة على الجودة في النظر والميزان. قال ابن خيثمة عنه ثقة وهو أثبت من ابن عون. وقال أبو حاتم: طبعا هنا ابن عون ثقة ثبت، فعندما يقوله أثبت منه دلالة على رفعة المكان. قال أبو حاتم: سئل ابن المديني من أثبت أصحاب نافع؟ قال أيوب فضله ومالك، أو قال أيوب فضله يعني فضله في العبادة، فضله في الزهادة، فضله في النبل، أيوب فضله ومالك وإتقانه وعبيد الله العمر يعني وحفظه. عشان لما ما أكون وهمت في عثمان الدارمي لما تكلم عن عبيد الله بن عمر المصغر اللي هو الثقة من أوثق الناس في نافع، وأيوب في نافع، فقدموا أيوب في نافع عن عبيد الله في نافع، لا أن أيوب قرين النافع. هل وهمت في هذا الباب؟ عبيد يقدم أم أيوب يقدم؟ أيوب السختياني قدموه على عبيد الله في نافع، وعبيد الله عمري. قال ابن البراء عن ابن المديني: أيوب في ابن سيرين أثبت من خالد الحذاء. هذه مفردات لابد أن تحفظها جيدا. أيوب السختياني، لأنه لما يحدث النزاع والخلاف لو خالف خالد الحذاء أيوب السختياني في ابن سيرين، قدم السختياني. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا في الحديث، جامعا كثير العلم، حجة عدلا، وهذا علو في التوثيق، هذا علو في التوثيق. قال أبو حاتم: وأحب إلي في كل شيء من خالد الحذاء. مع أن خالد الحذاء هذا الذي يعني قام حماد بن زيد واشتد على شعبة، قال: كيف تتكلم في الحذاء، كيف تتكلم في خالد؟ ورجع شعبة. قال: وهو ثقة لا يسأل عن مثله، وهو أكبر من سليمان. قال النسائي: ثقة ثبت. النسائي هذا شحيح جدا في التوثيق، النسائي لادع في الجرح، ومع ذلك عندما يوثق أحد عض عليه بالنواجس. انظر كيف علو التوثيق في أيوب السختياني. قال: ثقة ثبت. 66 أو 68 ما كانوا يهتمون بالولادة، لأنه ما يكون قد عرف، يهتمون جدا بالوفيات. قيل كنيته أبو عثمان، مات سنة 25. وروي أن شعبة سأله عن حديث فقال: أشك فيه. فقال له: شكك أحب إلي من يقين غيري. شوف انظر شعبة إيش يقول لأيوب، يقول: شكك أحب إلي من يقين الغير، من علو الرجل. قال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال أيضا: كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي. شوف، كتبت عنه لما رأيت من إجلاله للنبي، وكل من أجل السنة فضعه على رأسي. وقال أيضا: كان من عباد الناس وخيارهم. وقال ابن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. قال ابن حبان في الثقات: قيل أنه سمع من أنس ولا صح عندي، هو لم يسمع من أنس، وقلناه مدلس، لكن تدليسه في المرتبة الأولى، ومعنى أنه في المرتبة الأولى باتفاق العلماء عن عانته تمر، باتفاق العلماء عن عانته تمر. قال الدوري عن ابن مهدي: أيوب حجة أو حجة أهل البصرة. وقال نافع: اشترى لي هذا الطيلسان، يعني خير مشرقي رأيته أيوب، خير مشرقي رأيته هو أيوب من المشرق يعني. وقال الدرقني: أيوب من الحفاظ الأثبات. قال الأجوري: قيل أبي داود سمع أيوب من عطاء ابن يسار؟ قال: لا. قال أبو داود: قلت لأحمد: تقدم أيوب على مالك؟ قال: نعم. طبعا هذه في أشخاص، وفي تقديم يعني الثوري على مالك بسبب كثرة الرواية، لكن مالك يقدم لانتقاء الرجال. وسمعت صاعقة يقول: سمعت عليا يقول علم المديني: أثبت الناس في نافع أيوب وعبيد الله. زاد غير صاعقة عنه ومالك. قال وهب: قلت لمالك: ليس أحد أحفظ عن نافع من أيوب. فتبسم، يعني حتى مالك اللي هو شيخه يقول: أحفظ منك أيوب السختياني. وقال أهل القطان: أصحاب نافع أيوب عبد الله ومالك، وليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع، فوجعلهم في مرتبة واحدة. هذا المرتبة الأولى في الكلام على أيوب، والصبورة ستكون معنا لنبين الكلام على من اختلف فيه في المدلسين وكيف تمر العنانة. هل صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطلق سودة رجل على الكبر سنية فأعطت يومها لأمنا عائشة؟ نعم هذا حدث. هي سودة نفسها خافت على نفسها فصالحت النبي، قالت يا رسول الله أنا امرأة قد كبر سني، أنا امرأة قد كبر سني ولا فلا تطلقني، أريد أن أكون زوجا لك لبيبة قريبة تعرف الأقدار، لا فلا تطلقني، لا أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلفين نقيا، وتلك عقيدة السلفين نقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.